السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، من المعنيون بقوله تعالى إن الذين آمنوا؟ ذلك لأن قوله تعالى بعد ذلك من آمن بالله واليوم الآخر قد يحدث تعارضا مع التفسير المشهور لدى الناس. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى إن الذين آمنوا هم المؤمنون، على ما جرت به العادة في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا. لكن يبقى الإشكال أن يقال كيف يوجه إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، فكيف يوجه إليهم وقولهم مؤمنون فيقال من آمن بالله واليوم الآخر؟ لذا تعددت أقوال العلماء في بيان الذين آمنوا الذين عناهم الله بقوله إن الذين آمنوا. فقال فريق من أهل العلم كما سلف: هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أمر الله به وبما أمر رسول الله به. وقوله من آمن بالله واليوم الآخر أي ثبت على إيمانه حتى مات. فهذا الوجه الأول في بيان إن الذين آمنوا. والقول الآخر أن المراد بالذين آمنوا الذين آمنوا من أهل الكتاب، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. والقول الثالث إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فبعد ذلك آمنوا إيمانا صادقا في قوله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا. والذين هادوا هم اليهود. ولماذا أطلق عليهم الذين هادوا؟ قال بعض العلماء: لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. وقيل وهو قول ضعيف لأنهم يتهاودون أثناء تلاوة التوراة، أي يتمايلون، وأصل ذلك من الهدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. والتهادي التمايل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يتهادى بين رجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما. هذه بعض أقوال العلماء، والأظهر أن الله سماهم هكذا، سماهم اليهود ووصفهم بأنهم الذين هادوا. وإن كانت التعليلات التي ذكرت قد تكون مقبولة وقد لا تكون فالله أعلم، لكن أحببنا أن نبين وجهات العلماء فيما ذكر. وعند قولهم، أعني عند قول بعض المفسرين أنهم هادوا، أي يتهودون يتميلون عند قراءة التوراة، يجدر التنويه على حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن. يعني نحن نعلم دائما أن في الكتاتيب ونحن صغار تمشي وراء سيدك الشيخ المعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا تهتز دائما وتجيب يمين ويسار. ودرج الناس حتى عند الكبار على هذا أثناء تلاوتهم للقرآن. فلهذا التمايل جائز أو ليس بجائز؟ فقال بعض أهل العلم: ذلك غير محمود ولا محبوب، وذلك لأن هدي النبي لم يكن كذلك، ولم ينقل هذا التمايل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل اليهود عند تلاوة القرآن وأنت إذا دخلت على أي موقع ورأيت اليهود يتلون التوراة تراهم على هذه الطريقة من الاهتزاز الزائد. وقال بعض أهل العلم هم قلة، إذا كان هذا الاستخراج ما عندك فإن ناسا لا يستطيعون إلا بالاهتزاز فيجوز. والأظهر أن فعل النبي هو أكمل فعل وأتم فعل كما لا أخفى عليكم، فعدمه أولى. ولكن لا نقول إنه محرم أبدا، ولا نقول إنها بدعة، لكن درج الناس عليه ينبغي أن يتجهوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما وراء ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى النصارى، ولم يسمهم المسيحيون، وإطلاق المسيحي على النصراني إطلاق غلط وخطأ وتلبيس على الناس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المسيح عليه السلام نبي كريم وجيه في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ومن أولي العزم من الرسل، ولكنه عبد ويعترف ويقر بعبوديته لله. فأول كلمة نطق بها في المهدي إني عبد الله، وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. وكذلك قال رسولنا محمد عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فسموا في كتاب الله نصارى، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فسموا نصارى في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فكونك تطلق عليهم المسيحيون تهم أنهم يتبعون عيسى المسيح عيسى، وهم مخالفون تمام المخالفة للمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى موحد، عيسى عليه السلام موحد يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكونك تقول عن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول المسيح هو الله، أو يقول إن المسيح ابن الله، كونك تصفه بأنه مسيحي تابع المسيح وصف خطأ وظلم وجهل. فهم نصارى كما سماهم الله ورسوله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئ للعلماء فيه قولان، أحدهما أن الصابئ قوم لا دين لهم، وقيل إن الصابئ الذي ترك دينه واتجه إلى دين آخر. قد قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه الذين قالوا صبأنا صبأنا، وكان يعنون أسلمنا أي تركنا ديننا دين الشرك ودخلنا في الإسلام، ولكنه ما فهم اللهجة. فالصابئ هنا في الآيات من لا دين لهم، صابئة قوم لا دين لهم، وقيل قوم كانوا يعبدون الملائكة والأول أظهر. والصابئ كتعريف الصابئ من ترك دينه وتحول إلى دين آخر، كل هذا محتمل. ولذلك كانوا يطلقون على النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكفر الصابئ، يعني الذي ترك دين قومه. لكن الصابئة قوم لا دين لهم. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ليس معناه أنه آمن بالله واليوم الآخر وترك الإيمان برسل الله الكرام. فبالاتفاق معلوم أن الذين هادوا إن تركوا الإيمان بموسى كفروا، والنصارى إن تركوا الإيمان بنبوة عيسى كفروا، والمسلمون إن تركوا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا. فالإيمان بالله متضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا كما فعل بعض أهل الجهل والغباء الذين قصروا الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر. فإنهم إن قصروا الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر سيقولون لمن أنكر القرآن إنه على خير، ويقولون لمن أنكر الكتب كلها إنه على خير لأن ليست الكتب في الآية، ويقولون لمن أنكر الملائكة إنه على خير، ولمن أنكر القدر كذلك. فالإيمان بالله واليوم الآخر لا ينافي أبدا الإيمان برسل الله، بل هي داخلة في ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر، أي آمن بنبيه وبالله واليوم الآخر، بسير أركان الإيمان مع الإيمان بالله واليوم الآخر. قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فشرطان من شروط قبول العمل يتكرر ذكرهما دائما في كتاب الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإيمان مع عمل صالح، نوايا صالحة مع عمل صالح. نوايا صالحة بدون عمل صالح إخلال وضلال، ونوايا بدون أعمال صالحة كذلك ضلال. قال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، المدخر عند ربهم، ولم يبين لعظيم هذا الأجر، ولا خوف عليهم أي مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات. فإن الشخص عند الاحتضار يخشى من الآتي، ماذا أصنع في قبري، ماذا أصنع في الميزان عند المرور على الصراط، وهل أطرد عن حوض النبي أو لا أطرد، هل كفة حسناتي تثقل أم تخف، الشمس ستدنو من رأسي، ماذا سأفعل في قبري، خائف مما هو آت. وإذا رجع إلى الوراء ينظر إلى ما فات، ينظر إلى أولاده وبناته وزوجاته وأمواله وضيعاته، فيقول من لهم بعد الله، حينئذ يبشر لا خوف عليك مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات. فلا خوف عليه، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كررنا إن الآية بما فيها من قوله تعالى وعمل صالحا فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا نحتاج إلى عمل، تكفينا كلمة لا إله إلا الله، ورد على الصوفية الذين يقولون إن المجانين أعلى درجة من العقلاء ومكشوفة عنهم الحجب. المجانين لم يعملوا صالحا، فأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم، الحديث مستمر والخطاب مستمر لليهود القاطنين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، هم لم يؤخذ عليهم ميثاق، لكن الميثاق الذي أخذ على الآباء ميثاق أخذ عليهم من ثم. ما هذا الميثاق؟ العلماء لهم فيه أقوال وكلها صحيحة. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، أو ذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأيضا داخل في هذا الميثاق، الميثاق المأخوذ على النبيين عموما ومن ثم على أممهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما أوتيتم، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقهم الطور، الطور ما الطور؟ قيل الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقيل الطور أي جبل كان يطلق عليه الطور، وقيل الطور كل جبل ينبت، يعني عليه نبات يخرج منه نبات، في جبال صخور لا تنبت. والأظهر من ذلك وأن القرآن يفسر بالقرآن أن الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، فهو المشهور في كتاب الله، ولم يرد ذكر الطور بغير هذا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إلى غير ذلك. رفع هذا الطور فوقهم كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كيف ذلك وكيف الجاذبية الأرضية؟ نقول إن الجاذبية الأرضية مسيرة بتسيير الله لها، ليس لها قدرة على شيء إلا بإذن الله، والله قادر على سلب القوة من أي شيء كان. سلب القوة من النار على الإحراق، قال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فالطور رفع، كيف رفع؟ الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. وقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أي رفعنا فوقكم جبل الطور، انتزعناه من الأرض ورفعناه فوقكم وهددناكم بإسقاطه عليكم، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. ولماذا نتق الله الجبل فوقهم ورفعه الله عز وجل فوقهم؟ ذلك لأنهم نقضوا العهد والميثاق، قال تعالى فبما نقضهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي قد عاهدوا الله عليه. قال تعالى رفعنا فوقكم الطور، قلنا إن كل الأمور تجري بتقدير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من معانيها أنه لا تحول لأي شيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لأي شيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة للجاذبية الأرضية إلا إذا قواها الله، ولا قوة لصاروخ على الانفجار إلا إذا قواه الله، ولا قوة لرصاصة على إصابة هدفها إلا إذا قواها الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه بعض مفاريد معاني لا قوة إلا بالله. فالجاذبية الأرضية لا قوة لها إلا بالله، وكذلك كما هو معلوم لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يسقط كوكب على الأرض إلا بإذن الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكل الأمور تجري بتدبير الله، ولا قوة أبدا لشيء على شيء إلا بالله. فمن ثم لا عجب أبدا ولا نستغرب أبدا، ليس بعزيز على الله أن يرفع جبلا من مكانه، فالذي خلق الجبل وخلق السماوات والأرض قادر على كل شيء سبحانه، فلا أبدا عجب من ذلك. ولا ننهزم أمام أهل الكفر وأهل الإلحاد الذين لا يتصورون ذلك، أعماهم وأعمى قلوبهم ربي سبحانه وتعالى، فلم يفقهوا أن الله على كل شيء قدير. وكم من شخص حاصل على شهادات من الدكتوراه وعجوز من عجائز المسلمين تفهم عنه عن الله سبحانه، أده علمه إلى أن يجحد ربوبية ربه، هي ربه، والعجوز تقول يا بني الله قادر على كل شيء. قال تعالى ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي أقبلوا بجد واجتهاد على التوراة التي آتاكم الله إياها واعملوا بتعاليمها بجد واجتهاد، كما قال تعالى لموسى عليه السلام فخذها بقوة، وكما قال ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنحن مأمورون بالجد والاجتهاد في تلقي أوامر الله سمعا وطاعة وامتثالا للأوامر، واجتنابا عاجلا وسريعا للنواهي التي نهانا عنها الله. فهكذا المصلحون في الأرض، المصلحون شأنهم أن يقبلوا على الكتاب العزيز بقوة، لا بتوان ولا بتكاسل ولا تخاذل ولا بكبير نوم، إنما يقبلوا على كتاب الله بجد واجتهاد، خاصة الذين يريدون أن يكونون أنصارا لله وأنصارا لدينه، لا يتوانون ولا ينامون ولا إلا على قدر الحاجة، أقصد لا يتكاسلون عن نصرة هذا الدين، بل يأخذون الكتاب بقوة بجد واجتهاد وعزيمة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، اذكروه عاملين به، تذكروا ما فيه عاملين به، وبلغوه الناس كذلك لعلكم تتقون، أي تتقون غضب الله عليكم وتتقون العذاب. فيا أهل الإسلام لنقبل على ديننا بجد واجتهاد، لا تكن شخصا ضائعا مائعا لا تدري إلى أين تذهب، وليست لك همة إلا فرجك وبطنك ومأكلك ومشربك ومسكنك. إن أهل الإيمان منهجهم في حياتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فجدير بأهل الإيمان أن ينهضوا من غفلتهم وأن يجتهدوا لنصرة دينهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، من نكث ينكث عن نفسه وعلى نفسه كذلك. فانتبهوا يا أهل الإيمان، انتبهوا لنصرة دينكم، فكم من متمن يتمنى ولكن لا عمل له ولا جدوى له. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لكن ماذا كان بعد هذه الوصايا؟ قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك عن الميثاق الذي وعدتم ربكم عليه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لعجل بالانتقام منكم ومن ثم كنتم من الخاسرين، ولكن من رحمة الله أنه أمهلكم كي تتوبوا وأمهلكم كي تراجعوا دينكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فنسأل الله أن يلطف بنا وبكم وأن يعيننا وإياكم على نصرة هذا الدين القيم وعلى التجند لنصرة هذا الدين القيم. والله هذا الفلاح أن تجند نفسك لله، والله هذا الفلاح، وهذا من مقومات النصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا من مقومات الحفظ كذلك، يحفظك الله والناس تتخطف من جانبك، الناس تتخطف من حولك بسبب حفظك لله. احفظ الله يحفظك، بلغ والله يعصمك من الناس. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ذكرهم الله أيضا وإن كان قد رحمهم، ذكرهم الله أيضا ببعض العقوبات، فالله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العذاب، عذابه أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإن كان الله رحمكم وأمهلكم فقد آخذ أقواما عتوا عما نهوا عنه. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، علمتم مصيرهم. وأمرهم موضح في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قرية فسق أهلها، فلما فسق أهلها ابتلاهم الله بابتلاء شديد حتى أقدموا على المعصية فأخذوا أشد المؤاخذة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قرى بني إسرائيل كانت مجاورة للبحر، وحرم عليهم السبت يوم السبت، وأخذ حرم عليهم العمل يوم السبت، وأخذت عليهم المواثيق بذلك أشد الأخذ. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ممنوع منعا باتا العمل يوم السبت. السبت من أسمائه الراحة: جعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. فالعهد أخذ عليهم بعدم العمل يوم السبت وعدم الصيد يوم السبت. قال تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأعطوا ربهم نبيه ونبيهم الموثيق على ذلك. ثم لفسقهم، ونعوذ بالله من الفسق، فإن الفسق سبب للدمار. فإذا جاء يوم السبت من الابتلاء بتيسير أسباب المعصية، تأتي الحيتان شارعة ظاهرة على وجه الماء، كأنها تقول لهم: صيدوني صيدوني، ها أنا ذا صيدوني. وقال بعض العلماء: كانت ترمي بنفسها تتشمس على الرمال حتى يقبلوا عليها يأخذوها حتى يعذبوا. قال تعالى: اتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحصل منهم الاعتداء، فريق تجاسر واعتدى، وفريق استعمل الحيل المحرمة. قال: ننصب الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الأحد حتى يقع فيها السمك يوم السبت. احتالوا لارتكاب ما حرم الله. فانقسموا فريق معتدي، وفريق ناصح ينصح، وفريق ساكت يقول: مالك ده، اتركهم يحرقهم الله يهلكهم الله. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم، اتركوهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجابوا بجوابين مختصرين سديدين: قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله إن نزل عليهم العذاب وسألنا ربنا، أو إذا سئلنا يوم القيامة لما لم تنصحنا نقول: يا رب قد نصحنا، قد أعذرنا إليك يا رب وقدمنا النصح الكافي، معذرة إلى ربكم. ثم هم قومنا لعلهم يتقون الشرك يتقون العصيان فيسلموا، فنحن أيضا حريصون عليهم وعلى سلامتهم، فهم أخي وأبي وابن عمي وإخواني، أنا أحرص عليهم كي لا يقعوا في النار. وفي ذات الوقت أعتذر إلى الله إن حاسبني الله. فأولا بدأوا بأنفسهم حتى لا يسألوا، معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله إذا سألنا، ثم أيضا نرجو سلامتهم، نرجو السلامة لنا والسلامة لأقوامنا وأمتنا، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذين أهملوا الأمر بالمعروف أهمل ذكرهم، والذين أنجاهم الله كما قال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهذه من مقومات النجاة والسلامة. كثيرا ما ترى أن الذين ينجيهم الله هم أهل الصلاح وأهل الحق وأهل الثبات، كما قال تعالى في قصة ثمود مع نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. فالذين ينجيهم الله الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر، جعلنا الله وإياكم منهم. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، بلفظة كونوا فكانوا، كونوا قردة تحولوا إلى قردة، أصبح الرجل قردا. قال العلماء كان الشخص مع ابن عمه بالأمس بشر مثله، في اليوم التالي أصبح قردا، يأتي يلحس في ثيابه وهو لا يعرفه أنه قرد. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، مبعدين عن رحمته. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا ويجدر التنويه على شيء قال به بعض المفسرين، ولا أراه أيضا يصح عن بعض من نسب إليهم، وقد تقلده من المعاصرين صاحب تفسير الظلال، وقول خاطئ بلا ريب وبلا شك. وإن نقل عن مجاهد، لكن استند عن مجاهد أيضا فيه مقال. هذا القول حاصله أن الأجسام لم تمسخ إلى قردة، ولكن القلوب، القلوب مسخت، وهذا كلام باطل مضاد لكلام الله سبحانه وتعالى ومخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ومن الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها صاحب تفسير في ظلال القرآن أن يؤول هذا التأويل الذي لا معنى له ولا وجه له، وهذا انهزام أمام الغرب الكافر. وقد انهزم قوم كمحمد بن عبده المصري ورشيد بن رضا في هذا الباب، باب المعجزات والدلائل، وجمال الدين الإيراني المتأفغن. ففي المعجزات ينفون المعجزات ويقولون كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين يدي النبي، من بين أصابع النبي، وأن الجزع حن. قلنا لهم الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على ذلك، الذي سخر الرياح لسليمان قادر على ذلك. وقد تقدم لذلك كثير من الاستدلالات، والله أعلم. فلما عتوا عما نهوا عنه قل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وإن كنا تفضلنا عليكم ورحمناكم ولولا ذلك لكنتم من الخاسرين، فأيضا نحن نعاقب إذا أردنا العقاب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مطرودين مبعدين من رحمة الله سبحانه. هل تناسل هؤلاء، هل تناسلت هذه القردة والخنازير، القردة هل تناسلت وأصبح منهم ذرية قردة مثلهم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم قردة، فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، كما أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكوننا نقول لليهود الموجودين يا أحفاد القردة والخنازير غلط، غلط أن نقول لهم ذلك، لأنهم ليسوا بأحفاد القردة والخنازير، بل هم ذرية يعقوب عليه السلام، ويعقوب نبي كريم، والأصباط كرام، ويوسف الصديق كريم عليه الصلاة والسلام. لكن قال يا إخوان القردة والخنازير يكاد يكون أمثل، بيد أن الذين عصوا لم يكن لهم إخوة في هذا الصدد، فالصالحون أنجاهم الله، والساكتون سكت عنهم، والذين عصوا مسخوا إلى قردة وخنازير، مسخوا إلى قردة عذرا. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بكلمة كونوا فكانوا، كن رجلا فقام الرجل وقد حرقه أهله وذروه في اليم في يوم عاصف. يا جبال أوبي معه، تؤوب معه، يا أرض ابلعي ماءك تبلع ماءها، كل ذلك كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فجعلناها نكالا، أي النكال هو ما ينكل به الآخرون عن فعل ما فعلت، يعني شخص سرق فقطعت يده، فقطع اليد نكالا لآخرين تمنعهم من ارتكاب مثل الذي ارتكب. ينكل به أي يجعله نكالا، أي عبرة للآخرين حتى لا يقدم شخص على فعل ما فعل. فجعل الله هذه القرية نكالا لما بين يديها، أي القرى المحيطة بها آنذاك، كل يذكر فلان ابن فلان أصبح قردا، فلان ابن فلان أصبح البلدة تحولت إلى قردة لما بين يديها من القرى وما خلفها وما يأتي بعدها، وموعظة للمتقين يتعظ المتقون بهذا، فلا يسلك هذا السبيل المنحرف عن طاعة الله وطاعة رسول الله، ولا ينقضون عهدا ولا ينقضون ميثاقا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.